الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. هذه القصة قد تقدمت في سورة هود والحجر أيضا. وقوله: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أي الذين أرصد لهم الكرامة. وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل، وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإكمالا لما بقي من سورة الذاريات، في قول الله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. هذه قصة، هي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ضيافه. وهذه القصة فيها من الآيات والعبر ما يتوافق مع ما تقدم الكلام عليه من بيان حال إكرام الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان من أنبيائه عليه الصلاة والسلام، وستتبعها أيضا قصص الأنبياء إكمالا لما كان في أول هذه السورة في قول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. وقبل ذلك أيضا في الكلام عن أهل الكفر، فبين حال أهل الإيمان من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحال أقوامهم. فقال الله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. وهل أتاك هنا استفهام للتشويق، لم يقل الله تبارك وتعالى في الآية: أتى إبراهيم الأضياف أو نحو ذلك، وإنما شوق باستفهام. وقال بعض أهل العلم: هو تقرير لتجتمع نفس المخاطب، يعني حتى تلفت انتباهه. ولذلك إذا أردت أن تتحدث مع إنسان فتقول له ابتداء باستفهام: هل بلغك كذا؟ هذا يشده إلى الانتباه لما ستقول، بخلاف لو ذكرت له الحادث دون هذا الأسلوب. ثم قال الله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين الذي أرصد لهم الكرامة، يعني أكرمهم الله جل وعلا، أو المقصود من حيث إكرام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة لهم. ومن هؤلاء الأضياف؟ هم الملائكة، وقيل كما سيأتي أنه جبريل وميكائيل وإسرافيل جاءوا، هم الذين قصدوا في هذا الأمر. ثم ما ذكره وما نبه عليه الحافظ رحمه الله من قضية إكرام الأضياف، وهو أمر حثت عليه الشريعة وجاءت به السنة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم. وقوله: فقالوا سلاما قال سلام، الرفع أقوى وأثبت من النصب، فرده أفضل من التسليم. ولهذا قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالخليل اختار عليه السلام اختار الأفضل. نعم. قالوا سلاما قال سلام، سلام أو سلاما، هذا قد يكون النصب هنا على مقول القول، يعني قالوا تحية، قالوا سلاما، قالوا قولا، أو يكون من باب المفعول المطلق: سلموا سلاما، سلموا سلاما. هذه جملة اسمية ولا فعلية؟ فعلية. طيب، قال سلام، هذه جملة اسمية ولا فعلية؟ قال سلام اسمية. اسمية الأقوى يا أخوة، الجملة الاسمية والفعلية. الاسمية أقوى لأن فيها ثبات واستمرار، ولذلك كان رد إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليهم أفضل من ردهم، كان رده عليهم أفضل من ردهم أو أفضل من تسليمهم، فتحقق بذلك ما أمر الله جل وعلا به في قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم. وقوله قوم منكرون، وذلك أن الملائكة وهم جبريل وإسرافيل وميكائيل، يعني عفوا، هذا يعني فيه بيان، جزاك الله خير، فيه بيان أن الإنسان دائما يختار الأحسن. إذا قال لك شخص السلام عليكم لا تقولوا عليكم السلام فقط، اختار الأكمل. وهذا في جميع ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا أنه في تنافس، فدائما يختار أحسن ما يكون. لا تبخل على نفسك في باب العبادة، شيء تتقرب به إلى الله جل وعلا فليكن من أجمل الأشياء، إن كان في باب الألفاظ من أحسن الألفاظ، إن كان في باب العبادات البدنية فمن أفضل العبادات البدنية، إن كان في باب النفقة من أفضل النفقة، وهكذا في جميع أبواب العبادات يختار الإنسان لنفسه، يكرم نفسه بأفضل الأحوال. نعم. وقوله قوم منكرون، وذلك أن الملائكة وهم جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا عليه في صور شبان حسان عليهم مهابة عظيمة، ولهذا قال قوم منكرون. وقوله هذا في قوله قوم منكرون، هذا ليس على سبيل التنقص وإنما على سبيل الوصف، يعني لا نعرفهم، غرباء منكرون يعني لا نعرفهم، لا نعرف، لم نرهم من قبل. نعم. وقوله فراغ إلى أهله، أي انسل خفية في سرعة، فجاء بعجل سمين، أي من خيار ماله. وفي الآية الأخرى فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، أي مشوي على الرصيف، على الرضيف، على الرضف. نعم. فقرب، جزاك الله خير، فقربه إليهم أي أدناه منهم، قال ألا تأكلون، تلطف في العبارة وعرض حسن. وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة، فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة، ولم يمتن عليهم أولا فقال ناتيكم بطعام، بل جاء به بسرعة وخفاء، وأتى بأفضل ما وجد من ماله، وهو عجل فتي سمين مشوي، فقربه إليهم لم يضعه وقال اقتربوا، بل وضعه بين أيديهم، ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم، بل قال ألا تأكلون على سبيل العرض والتلطف، كما يقول القائل اليوم إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل. نعم. قال هذه الآية انتظمت آداب الضيافة، يعني ذكرت فيها آداب الضيافة، ومستخلص ما ذكر من هذه الآية ستة آداب. أما الأدب الأول فهو الإسراع إلى الإكرام، لم يتأخر، لم ينتظر. وفي قوله فراغ يعني ذهب بشكل خفي حتى لا يستوحشوا. الأدب الثاني أنه عليه الصلاة والسلام لم يشاورهم في قضية الإكرام، يعني لم يقل تريدون طعاما، وإنما ذهب مباشرة، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. ولذلك يقول الناس في أمثالهم العامية يقولون المشاور بخيل، معنى ذلك أنك لا تشاور إنسان، ربما أخذه الإحراج فجمع بين البخل عفوا بين الجوع والكذب، قد يكون جائع فتقول له جائع أصنع لك طعاما، ينحرج يقول لا، فيجمع بين جوعه وبين الكذب، ولذلك المبادرة إلى الإكرام. الأمر الثالث أنه أكرمهم بأحسن ما عنده، أحسن ما عنده جاء بعجل سمين، معنى هذا أن ليس فقط مجرد الإكرام بالطعام بل بأفضل ما يكون من أنواع العجول التي عنده، وأيضا أتى لهم بأفضل ما يطبخ به هذا الطعام وهو المشوي، ولذلك قالوا أن الطعام المشوي أفضل من الطعام المطبوخ، أن المشوي تبقى فيه طعم هذا اللحم بخلاف المطبوخ فإن طبخه مع الماء يذهب شيء من لذته. ثم أيضا من الآداب المذكورة هنا أنه قربه إليهم، وهذا يدل على قيامه بخدمتهم، هو الذي قربه إليهم ولم يقل لهم اذهبوا إلى الطعام أو تفضلوا إلى الطعام. طيب الآن هل الأفضل أن الإنسان يأتي للناس بالطعام إذا دعاهم أم يقول لهم تفضلوا إلى طعامكم كما هو حاصل في كثير من أحوال الناس؟ الظاهر في هذا الأمر سعة، وكل شيء بحسب عادة الناس في الإكرام، فإذا كان من إكرام الناس أنك تدعوهم إلى الطعام وقد جهز فيكون هذا أفضل، وإن كان من عادات الناس أنهم يفرحون أو أن هذا من الإكرام أن تأتي أنت إليهم بالطعام فيكون هذا أحسن. ثم أيضا دعاهم بلطف، ألا تأكلون، عبارة لطيفة وعرض جميل، ما قال خلصوني يلا، فهذا من حسن الإكرام، والإكرام بالألفاظ قد يفوق الإكرام بالطعام، وهو الفرح، إظهار الفرح بوجودهم والسعادة بنزولهم، فيجدون من الترحاب والألفاظ الحسنة ما يدل على فرح صاحب الدار بهم، ولا شك أن هذا من الآداب العظيمة. فهذه الآيات تضمنت العديد من هذه الآداب التي قام بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أضيافه. نعم. قوله فأوجس منهم خيفة، هذا محال على ما تقدم في القصة في السورة الأخرى، وهو قوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت. نعم، فأوجس منهم خيفة، هذا يبين لنا يا إخوة أهمية العناية بتفسير القرآن بالقرآن، فإن نظر المفسر إلى مجرد هذه الآية دون الآيات الأخرى قد يعسر عليه معنى الآية، كيف أكرمهم ثم أوجس منهم خيفة، لكن دلت الآيات الأخرى أنه أوجس منهم خيفة حينما رأى أيديهم لا تصل إلى الصحن، تعجب وخاف، لماذا؟ لأن ليس من عادات الضيف أنه يتردد في الطعام، فخاف أن يكون عندهم شيء فيه من الضرر عليه، قال فأوجس منهم خيفة، ففسرتها الآية الأخرى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه في هذه الآية قال وبشروه بغلام عليم. نعم. وامرأته قائمة فضحكت، أي استبشرت بهلاكهم لتمردهم وعتوهم على الله، فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ولهذا قال هاهنا وبشروه بغلام عليم، فالبشارة له هي بشارة لها لأن الولد منها، فكل منهما بشر به. نعم، يعني هذا لما أوجس منهم خيفة بينوا لهم أنهم جاءوا لأمر عظيم، وهو إلى قضية لوط وقوم لوط عليه الصلاة والسلام، وبشروه بغلام عليم، وهذا الغلام هو إسحاق، هذا الغلام هو إسحاق، وهو قول جماهير أهل العلم أنه إسحاق، كما أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام قولا راجحا لا شك فيه. وذكر بعضهم الاتفاق على ذلك، فبشروه بغلام، والبشارة هنا بشارة بخير. فأقبلت امرأته في صرة في صراخ تتعجب يعني من هذا الأمر، وقد كبر سن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي تعرف من نفسها أنها لا تلد، ولكن الله جل وعلا إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وبشروه بغلام عليم، عليم يعني من العلم، أي أنه يكون له شأن ويكون من أهل العلم الذين يعطيهم الله تبارك وتعالى من الفقه في أمر دينه. نعم. وقوله فأقبلت امرأته في صرة، أي في صرخة عظيمة ورنة، قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة، وهي قولها يا ويلتى، فصكت وجهها أي ضربت بيدها على جبينها، قاله مجاهد. وقال ابن عباس لطمت، أي تعجبا كما تتعجب النساء من الأمر الغريب، يعني هذا حال تعجب. وإلى زماننا هذا أيضا الإنسان ربما ضرب جبهته أو ناصيته أو رأسه متعجبا من الأمر، لأن الأمر عظيم. نعم. وقالت عجوز عقيم، أي كيف ألد وأنا عجوز، يعني هذا على تقدير عجوز عقيم، أي التقدير أنا، أو التقدير أتلد عجوز عقيم، يعني على معنى التقديرات هو استبعاد هذا الأمر. نعم. أي كيف ألد وأنا عجوز وقد كنت في حال الصبا عقيما لا أحمل، أحبل لا أحمل. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، أي عليم بما تستحقون من الكرامة، حكيم في أقواله وأفعاله. نعم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، يعني هذا معناه أن الله جل وعلا من أسمائه الحكيم، والحكيم يتضمن معنى الحكم ومعنى الحكمة، فله الحكم سبحانه وتعالى يحكم بين عباده ويقضي بينهم جل وعلا، وحكيم أيضا من الحكمة، أفعاله حكمة وأقداره حكمة، لها حكمة سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك أنه لا يقدر شيئا إلا لحكمة، ولا يأمر بشيء إلا لحكمة، ولا يمنع من شيء إلا لحكمة. فحكمه أيضا حكم نافذ، وهو أحسن الأحكام، وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فالحكيم اسم من أسماء الله جل وعلا يتضمن صفة الحكمة وصفة الحكم لله سبحانه وتعالى. نعم. ومن أحسن من الله حكما. نعم. والعليم اسم من أسماء الله يدل على صفة العلم، ولذلك من حكمة الله جل وعلا في هذا الباب أنه يعجل للإنسان بالولد لحكمة، ويؤخر الولد لحكمة، ويعطي الأنثى، يعني يعطي الإنسان من الذرية الإناث لحكمة، ويعطيه من الذكور لحكمة، ويجمع له بين الصنفين بين الذكور والإناث لحكمة، ويمنع عنه الذرية لحكمة. ونحن كلنا في أمر الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. ولكن الله جل وعلا أيضا من حكمه التي يذكرها العلماء في قضية المنع هو اللجوء إلى الله والدعاء. غفلة الإنسان مرض، وقد يمنع الله سبحانه وتعالى عن العبد بعض نعمه التي يرغب الإنسان فيها ليلتجئ العبد إليه، وربما يكون الإنسان غافلا أو بعيدا عن مناجاة الله سبحانه وتعالى، فيمنع عنه من الرزق ما يكون حاثا له على اللجوء إلى الله. ويتحقق للعبد من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى من المنافع والمصالح أعظم من الحاجة التي كان يرجوها. ربما تريد شيء أو تتمنى حصول شيء فيمنعه عنك سبحانه وتعالى، فتلتجئ إلى الله بالدعاء والمناجاة وربما قيام الليل وكثرة الاستغفار، وقد حصل لك من هذه الأمور من المنافع أعظم من تلك الحاجة التي كنت ترجوها. وهذا من حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. قال الله مخبرا عن إبراهيم عليه السلام: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلون في قوم لوط: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وقال هاهنا: قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ أي ما شأنكم وفيما جئتم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعنون قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة أي معلمة عند ربك للمسرفين، أي مكتتبة عنده بأسمائهم، كل حجر عليه اسم صاحبه. فقال في سورة العنكبوت: قال إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقال هاهنا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. احتج بهذه من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام، لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين. وهذا الاستدلال ضعيف، لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين، وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس، فاتفق الإسمان هاهنا لخصوصية الحال، ولا يلزم ذلك في كل حال. نعم. ثم قال الله جل وعلا: فما خطبكم؟ قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ سألهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما خطبكم، والخطب الأمر المهم، وقل ما يعبر به إلا عن الشدائد والمكاره. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أرسلوا إلى قوم لوط كما دلت الآيات الكثيرة الأخرى، وإلى قريتهم، ويقال إن قريتهم اسمها سدوم. قالوا: لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. مسومة يعني معلمة. وهل المقصود كما قال بعض المفسرين أن كل حجر عليه اسم صاحبه الذي يقع عليه، أو أن المقصود مسومة يعني أن هذه الأحجار معلمة لهؤلاء القوم؟ ولعل هذا أقرب، لأن المراد هو الإهلاك وهو المقصود من الحجارة. وعلى كل حال فهذا مذكور وهذا مذكور، والآية محتملة. قال: فأخرجنا، قال: لنرسل عليهم حجارة من طين لنرسل عليهم. قالوا إذا جاءت نرسل وجاءت بعدها على، فالمراد به المباشرة، المبالغة في المباشرة والعذاب، المبالغة في المباشرة والعذاب. وإذا جاءت نرسل أو كلمة أرسل وجاءت بعدها إلى فهي أخف من الأولى، هي أخف من الأولى. تقول أرسل إليه أخف من كلمة أرسل عليه، عليه فيها مبالغة في المباشرة. فقال لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، الذين يعني أسرفوا في معصية الله سبحانه وتعالى وضلوا، وهم أتوا بهذه المعصية العظيمة، هي اتيان الذكران من العالمين، وهم أول من جاء بهذا، ولذلك يحملون أوزارهم أوزار من تبعهم ممن جاء بهذه المعصية عياذا بالله. المعصية عظيمة، حتى قال بعض السلف لولا أن الله جل وعلا ذكر هذه المعصية في القرآن ما صدق أحد منا أنه يحصل في البشر مثلها، ما يعقل هذا الشيء. إن الله عز وجل أعطاك من الحلال في باب الشهوة وعفة النفس فأتيت إلى ما تنتكس به الفطر. قال فما وجدنا فيها غير بيت، قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ذكر هنا الحافظ رحمه الله أن المعتزلة لا يفرقون بين الإسلام والإيمان، وأنهم احتجوا بهذه الآية، وهذه الآية هي دليل لأهل السنة على القاعدة المعروفة عندهم في باب الإسلام والإيمان، وهو أن الإسلام والإيمان لفظان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، وأن الإيمان إذا جاء لوحده دل على معنى الأعمال الظاهرة والباطنة، كما أن الإسلام إذا جاء لوحده دل على معنى الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا افترق فجاء الإيمان أو اجتمع فجاء الإيمان مع الإسلام، دل الإيمان على الأعمال الباطنة ودل الإسلام على الأعمال الظاهرة. قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الحديث. إذن فسر الإيمان بالأعمال الباطنة وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، فإذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق ذكر كل واحد منهما على حدة تضمن المعنيين، تضمن المعنيين. فهذه الآية أو هذه الآيات في قوله جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ذكروا في سياق واحد، فدل على أن الإيمان يراد به الأعمال الباطنة والإسلام يراد به الأعمال الظاهرة، وليس معنى ذلك أنه يدل على مسمى واحد. وليس هذا على كل حال كما قال ابن كثير رحمه الله، ولا يلزم ذلك في كل حال. نعم. وقوله وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، أي جعلناها عبرة لما أنزلنا بهم من العذاب والنكال وحجارة السجيل، وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيثة، ففي ذلك عبرة للمؤمنين للذين يخافون العذاب الأليم. نعم. وتركنا فيها آية، آية حسية أو معنوية؟ الآية محتملة أن الآية هذه حسية، بمعنى شيء يراه الناس فيعتبرون، وآية معنوية وهي الاتعاظ والاعتبار بأحوالهم. وإذا احتملت الآية معنيين فالقاعدة في التفسير أن الآية تحمل عليهما جميعا، إذا احتملت الآية معنيين أو أكثر فإن الآية تحتمل جميع المعاني، ما لم يكن أحد المعاني هذه أقوى دلالة أو ما يوجد ما يدل على ترجيحه على غيره من المعاني، أما إذا تساووا في الاحتمال فإن الآية تشملهم. نعم. وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. يقول تعالى في موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي بدليل باهر وحجة قاطعة، فتولى بركنه أي فأعرض فرعون عما جاءه به موسى من الحق المبين استكبارا وعنادا. وقال مجاهد تعزز بأصحابه، وقال قتادة غلب عدو الله على قومه. وقال ابن زيد فتولى بركنه أي بمجموعه التي معه، ثم قرأ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. والمعنى الأول قوي كقوله ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، أي معرض عن الحق مستكبر. نعم. قال بعد ذلك قال سبحانه وتعالى وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي وآيات في قصة موسى إذا أرسله الله جل وعلا إلى فرعون. وفرعون اسم لكل من حكم مصر، كل من حكم مصر يسمى فرعون. وأرسله الله جل وعلا بسلطان مبين، يعني بآيات ظاهرة بينة. أرسل الله جل وعلا موسى إلى فرعون بتسع آيات، لكن أبرز هذه الآيات كانت العصا التي إذا ألقاها كانت حية تسعى، والآية العظيمة الأخرى اليد التي إذا أخرجها كانت بيضاء من غير سوء، يعني من غير علة، من غير مرض، يعني ليست برص، لكن يتغير لون هذه اليد عن بقية جلده، فهي آية عظيمة. فأرسله الله جل وعلا بهذه الآيات، فتولى بركنه، يعني تولى بقوته وسلطانه وجنوده. وقال ساحر أو مجنون، هذه العبارة تتكرر، قيلت في نبي الله موسى ثم تكررت مع نبي الله محمد، وفيه بيان أن صاحب الباطل إذا عجز عن مقارعة الحجة بالحجة لجأ إلى قضية البهتان والكذب. وهذا حال أهل الباطل وأهل الكفر مع أهل الإيمان، وأهل البدع مع أهل السنة. إذا عجز عن بيان الحق وعن مقارعة الدليل بالدليل والاحتجاج بالبراهين والآيات رجع إلى موضوع الكذب والبهتان، فقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب، شاعر، مجنون، ساحر، تنزل عليهم آيات، آيات عظيمة، ينفلق القمر يا إخوان. الآن البعض بعض الدعاة يقول كيف أنا يعني أبين لهم ما يستجيبون لي؟ إيش بينت لهم أنت؟ ما هو الجهد العظيم الذي قمت به حتى صارت آية عظيمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بقضية الإسراء والمعراج، ويأتي الخبر مصدقا له بذلك، وينبع الماء من بين أصابعه وينفلق القمر ولا يصدقون. فما هي الآيات العظيمة التي أنت ستأتي بهم أو ستأتي إليهم بها وتريد منهم أن يصدقوك؟ هذا فيه تسلية يا إخوة، خاصة للدعاة إلى الله جل وعلا. البعض لو قيلت فيه عبارة واحدة أعلن الاعتزال كأنه في وظيفة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، الله جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته. فالإنسان قد يبتلى وابتلي من هم خير منا وهم الأنبياء في قضية التشويه في مسألة الدعوة حتى ينفر الناس منهم. فالشاهد قال الله جل وعلا هنا لما جاء موسى بهذه الآيات العظيمة قال له فرعون ساحر أو مجنون. طيب هذه حجة؟ ما في حجة، كل واحد يستطيع أن يقول هذا الكلام. فمعارضة الحق أمر يسير لكن عاقبته وخيمة. الواجب على العبد أنه إذا تبين له الحق أن يقبل بالحق، ولكن قبل ذلك أن يجرد نفسه للحق. إن لم تجرد نفسك للحق لن تصل إليه، لأن هناك من العوارض ما تمنع من وصول الحق إليك. التعصب يمنع من وصول الحق إليك، القناعات المسبقة التي لم تبنى على دليل تمنع من وصول الحق إليك، بغضك لمن يقول الحق تمنع من وصول الحق إليك. فلا بد إذن من أن تجرد نفسك للحق حتى تصل إلى الحق. نعم. قال بعد ذلك، قال فتولى بركنه يعني بقوته وسلطانه وقال ساحر أو مجنون. ساحر طبعا لما عنده من الآيات، أو مجنون في أن هذه ادعاءك بأنك نبي من الأنبياء وأن الله عز وجل اصطفاك لحمل رسالته، هذا ضرب من الجنون، بهذا عارض الحق. نعم. وقال ساحر أو مجنون، أي لا يخلو أمرك فيما جئتني به من أن تكون ساحرا أو مجنونا. قال الله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم، أي ألقيناهم في اليم وهو البحر، وهو مليم أي وهو ملوم كافر جاحد فاجر معاند. نعم. ألقيناهم في اليم وهو البحر، أي بحر يا إخوة؟ الأحمر. نعم، البحر الأحمر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما خرج موسى من مصر ذهب إلى جهة المشرق، فالمراد بالبحر هنا البحر الأحمر الذي يقع بين قارتي إيش؟ آسيا وإفريقيا. معلومات في الجغرافيا مضروبة. أي بين قارتي آسيا وإفريقيا. فلما يذهب إلى المشرق معنى هذا أنه سيكون في البحر الأحمر، فالبحر الأحمر هو الذي أهلك الله جل وعلا فرعون فيه. هذا في إفادة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم. ثم قال عز وجل وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي المفسدة التي لا تنتج شيئا، قاله الضحاك وقتادة وغيرهما. ولهذا قال ما تذر من شيء أتت عليه، أي مما تفسده الريح، إلا جعلته كالرميم، أي كالشيء الهالك البالي. قال سعيد بن المسيب وغيره في قوله إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، قالوا هي الجنوب أو الجنوب. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال قال رسول رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نعم. بعد ذلك قال الله جل وعلا طبعا في قوله سبحانه وتعالى وهو مليم، مليم يعني ملوم. من لماذا؟ لأنه ادعى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، فرعون عاند وكابر، وهذا أمر يلام عليه. فمليم معناه يلام على ما فعل وما قال. قال ثم قال الله جل وعلا وفي عاد وهم قوم هود إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. إذن جاءت لفظة العقيم هنا تتعلق بالمرأة، قالت عجوز عقيم، وفي الريح قال الريح العقيم. إذن العقيم الشيء الذي لا ينتج، إن كان في المرأة فهي التي لا تلد، وإن كانت في الرياح فهي التي لا تنفع، يعني لا تلقح أو لا تحمل ما يدل على المطر والخير. فهذه الريح عقيم لا فائدة منها، بل هي ريح إهلاك، ويقال لها ريح الدبور، أو يقال لها الريح الغربية، وهي التي تهلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أهلكت عاد بالدبور. نعم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، قال ابن جرير: يعني إلى وقت فناء آجالكم. والظاهر أن هذه كقوله: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. وهكذا قال هاهنا: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. وذلك أنهم انتظروا العذاب 3 أيام وجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار، فما استطاعوا من قيام أي من هرب ولا نهوض، وما كانوا منتصرين أي ولا يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه. نعم، الله عز وجل يا أخوة ذكر هذه الآيات في قصة موسى، في قصة قوم هود، في قصة قوم صالح، أعطاهم الله جل وعلا آيات عظيمة. قوم صالح أعطاهم الله عز وجل الناقة، آية عظيمة، كذبوا وكفروا بنبيهم، فكانت هذه حالهم مع عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذا كلهم متعلق أيضا بأول السورة في بيان حال المكذبين. ولذلك الله عز وجل بعد ذلك قال في الآية التي تليها: قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذه فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن ذكر له هذه القصص الأنبياء. لست النبي الوحيد الذي كذب، ولست النبي الوحيد الذي عورض. وإذا تأمل الإنسان هذا الأمر فإن هذا في أعظم التسلية، فأنت على طريق ممهد، مر عليه الأنبياء ومر عليه الصالحون ومر عليه الأئمة، لست لوحدك أبدا. فهذا يعطي الإنسان من معاني الصبر والتحمل، ويعطيه كذلك من الاستئناس بحال السالفين ما يكون بإذن الله جل وعلا سببا للثبات على الدين وعلى نشر الحق. فقال هنا: وفي ثمود هم قوم صالح قيل لهم تمتعوا حتى حين، عن حدد لهم الأمر، فعتوا عن أمر ربهم، استكبروا فجاءهم العذاب. قال: فما استطاعوا من قيام، ما استطاعوا أن يهربوا من هذا العذاب، وما كانوا منتصرين ولا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم. نعم، هذا حال العجز. والله عز وجل إذا قضى أمرا في أمر عذاب أو في غيره فلا راد لقضائه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله عز وجل: وقوم نوح من قبل، أي وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء، إنهم كانوا قوما فاسقين. وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة من سور متعددة. نعم. أيضا في قوم نوح آيات عظيمة جدا، فإنه دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. هذه المدة الطويلة ما آمن معه إلا قليل. إذن العبرة ليس بكثرة الأتباع، العبرة بالحق. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال بعض السلف: لا تغتر بكثرة الهالكين ولا يضرك قلة السالكين. وقال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ولما سئل ابن المبارك رحمه الله عن الجماعة، من الجماعة؟ قال: أبو حمزة السكري أحد العلماء في زمنه. وقيل: من الجماعة لفلان؟ قال: المعافى ابن عمران. فالمقصود بهذا أن التمسك بالحق هو الأمر الصحيح، ولا ينبغي أن نقود أنفسنا إلى قول القائلين: الموت مع الجماعة رحمة. أبدا، الموت على الحق وسلوك الحق، وليس سلوك أمر الكثرة. وهذا يعني يعطيك من معاني التمسك بالحق والاستئناس به. ولذلك قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. فالعبرة ليست لا بالقلة ولا بالكثرة، العبرة بالتمسك بالحق، العبرة بالتمسك بالحق. فنوح عليه الصلاة والسلام على هذا الزمن الطويل الذي دعاهم فيه ما آمن معه إلا قليل، قيل 12 وقيل آمن 80 منهم، ولكن 950 سنة يا إخوة، سنين طويلة. فانظر إلى تحمله، دعاهم جهارا ونهارا أسر لهم وأعلن لهم ودعاهم صبر عليهم حتى قال بعد ذلك ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، بعد أن بذل جهده العظيم في ذلك. ولذلك قال العلماء كل من عارض الأنبياء بعد نوح عليه الصلاة والسلام فعلى قوم نوح أيضا إثمهم، يتحملون آثامهم وآثام من عارض الأنبياء بعدهم، لأن من دعا إلى سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، فهم أول من عارض الأنبياء، أول من عارض الأنبياء قوم نوح، فكل من عارض الأنبياء بعدهم هم قد سنوا لهم هذه السنن السيئة وهي معارضة الأنبياء، إنه أول رسول، أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض. طيب آدم أول نبي، آدم كما جاء في الحديث نبي، وأول رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فأول رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا فيه بيان التفريق بين النبي والرسول، وقد تقدم معنا في بعض المجالس. نعم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. يقول تعالى منبها على خلق العالم على خلق العالم العلوي والسفلي. والسماء بنيناها أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا بأيد أي بقوة، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد. نعم، قال جل وعلا بعد ذلك في بيان قدرته وقوته سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، أيد هنا ليست جمع يد، أيد هنا من آد يئد يعني بمعنى القوة، فهي ليست من آيات الصفات، هي ليست من آيات الصفات. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما نسبها إلى نفسه، ما قال والسماء بنيناها بأيدينا، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهذه الآية مما عملت أيدينا منسوبة إلى الله جل وعلا، فهي من آيات الصفات، من صفات الله عز وجل اليد التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. ولكن الآية هنا ليست من آيات الصفات، والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، كما قال ابن عباس، وفهم الصحابة في هذا أولى من أفهامنا. إذن ما الذي يصرفها عن أن تكون من آيات الصفات؟ الدلالة، دلالة اللغة، وقبل ذلك عدم نسبة الصفة إلى الله جل وعلا. نعم، قال يعني من أبرز ما تدل عليه أن هذه الصفة لله نسبتها إلى الله، كقول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، يداه مبسوطتان نسبة إلى الله جل وعلا، أضيفت إلى الله بخلاف هذه الآية لم تضف. نعم. وإنا لموسعون أي قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي، والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للمخلوقات، فنعم الماهدون أي وجعلناها مهدا لأهلها. نعم، يعني قال وإنا لموسعون يعني واسعة السماء، ثم قال والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للمخلوقات، يعني ليست رخوة، الناس لو كانت رخوة ما استطاعوا أن يعيشوا فيها، ولا هي بالقاسية التي لا يستطيعون أن يهيئوها، بل إنهم يحفرونها ويبنون فيها ويشقون فيها الطرق، وهذا كله دليل على تيسير الله جل وعلا لهم. نعم. ومن كل شيء خلقنا زوجين أي جميع المخلوقات أزواج، أي جميع المخلوقات أزواج، سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام، وإيمان وكفر، وموت وحياة، وشقاء وسعادة، وجنة ونار، حتى الحيوانات والنباتات. ولهذا قال: لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له. يعني هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، من كل شيء خلقنا زوجين. وأعظم الآيات في ذلك الإنسان، الإنسان الذي مخلوق من ذكر وأنثى وهو الأصل. والناس في هذا الباب على كم أقسام يا إخوة في قضية المخلوق من أب وأم؟ أربعة. ما القسم الأول؟ خلق من غير أب ولا أم، ها؟ حواء من أب فقط. وحواء من أب، وعيسى من أم فقط، وعيسى من أم، وبقية الناس من أب وأم. أحسنت يا أبا أنس. فهذا هو تقسيم الناس، أنهم على أربعة أقسام في هذه الأحوال. فقال الله عز وجل بعد ذلك: لعلكم تذكرون، يعني تعلموا أن الله جل وعلا هو الخالق وهو المقدر، وهذا يدل على قدرته وقوته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى في ذلك. إذا كان الله جل وعلا له هذه الصفات وقد أثنى على نفسه عز وجل، قال: فنعم الماهدون، وهو جل وعلا يثني على نفسه وهو المستحق للثناء والحمد سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك موصيا العباد: ففروا إلى الله، إلجأوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه. الفرار إلى الله جل وعلا بالقيام بالطاعات، ويقال: كل شيء تفر منه إلا الله فإنك تفر إليه، لأنه الملجأ والمنجأ والملتجأ سبحانه وتعالى. الإنسان إذا خفت منه هربت منه، النار إذا خفت منها هربت منها، السيارات إذا خفت من الطريق ابتعدت عنها، في كل شيء تخشى منه الضرر تبتعد عنه. الله جل وعلا تخاف منه وتلجأ إليه، تخشى من عذابه وتدعوه وتتقرب إليه. ففروا إلى الله، والفرار إلى الله جل وعلا قال أهل العلم بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. نعم. ففروا إلى الله، أي الجأوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، أي لا تشركوا به شيئا، إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. يقول تعالى مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم: وكما قال لك هؤلاء المشركون، قال المكذبون الأولون لرسلهم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال الله عز وجل: أتواصوا به، أي أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة. بل هم قوم طاغون، أي لكنهم قوم طغاة تشابهت قلوبهم، فقال متأخرهم كما قال متقدمهم. قال الله تعالى: فتول عنهم، أي فعارض عنهم يا محمد، فما أنت بملوم، يعني فما نلومك على ذلك. نعم. قال الله جل وعلا: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. أتواصوا به، يعني هل أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة، بل هم قوم طاغون. الطغيان هو مجاوزة الحد، يعني تجاوزوا حدهم، لأن حد العبد أن يطيع ربه لا أن يعترض، حد العبد أن يستجيب لأمر ربه لا أن يعارض ويمتنع من الاستجابة. قال: فتول عنهم فما أنت بملوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم معذور، يعني هذا فيه إقامة العذر للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يلومك ربك، لن تلام. وفيه أيضا بيان للتهديد لهؤلاء المكذبين، كأن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم معذور، قد بلغ ما أمره الله جل وعلا به، وهؤلاء المكذبون معذبون. نعم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة. ثم نعم قال يعني التذكير أو الذكرى نافع لأهل الإيمان، التذكير بآيات الله، التذكير بأيام الله، التذكير بشرائع الله سبحانه وتعالى، التذكير بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية تنبيه لطيف، وهو أن الذي ينتفع بالمواعظ هم أهل الإيمان، فإذا عرض على الإنسان موعظة لم ينتفع فيها أو بها فليراجع نفسه. إياك أن تذكر فلا تتذكر، تأتيك المواعظ وتأتيك الآيات وتأتيك العبر ولا تلقي لها بالا، هذا دليل على ضعف إيمانك وعلى قلة يقينك. فينبغي للإنسان أن ينظر في هذه الآية وهي مقياس في باب الانتفاع بالوعظ. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم. ثم قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لا لا لا لاحتياجي إليهم. لاحتياجي إليهم. نعم نعم. لا لاحتياجي إليهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إلا ليعبدون، أي إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها، وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن جريج إلا ليعرفون. وقال الربيع بن أنس إلا ليعبدون، أي إلا للعبادة. وقال السدي من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع. نعم، يعني قال الله جل وعلا هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا بيان الغاية العظيمة التي خلق الله جل وعلا الخلق من أجلها، وهي إقامة التوحيد. ولذلك جاء تفسيرها إلا ليوحدون أو إلا ليعبدوني أو إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها، كلها معاني متقاربة في قوله جل وعلا إلا ليعبدون. اللام هنا لام التعليل، معنى ذلك أن العلة من خلقهم وليست لام الصيرورة. وفرق بين لام التعليل ولام الصيرورة، لام التعليل فيها بيان الحكمة من الخلق، أما لام الصيرورة فالمعنى أنه خلقهم عبادا له، أي ليكونوا عبادا له. وهذا يقول به من لا يعتبر بتوحيد الألوهية أنه نوع من أنواع التوحيد، يعني فيجعل الناس كلهم عبادا لله سبحانه وتعالى مقهورين على ذلك، وينفي الحكمة عن الله سبحانه وتعالى. الصواب في ذلك أن اللام هنا لام التعليل، يعني خلقهم فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولكن المطلوب منهم أنهم يعبدوا يحققوا العبادة لله سبحانه وتعالى. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا منهم عبادة وليس ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك المراد بذلك المؤمنون. وقوله ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنا الرزاق ذو القوة المتين. ورواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح. ومعنى الآية أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم ورازقهم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. ورواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. نعم، هذا إذن معنى الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من أعظم أسباب تيسير الرزق التفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك ترك العمل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، معنى ذلك أنه لا تنشغل عن الفرائض الواجبة عليك، وليس معنى ذلك أن الإنسان يجعل كل وقته فقط في العبادة ويترك الواجب عليه من أمر النفقة لأبنائه والقيام على مصالحهم، ليس هذا المراد، وإنما المراد أنه يفرغ نفسه في وقت العبادة للعبادة، لا ينشغل عن أمر العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه إلى قضية التوكل في باب الرزق، وهي الاعتماد القلبي على الله جل وعلا مع بذل الأسباب المشروعة. فكان بعض الصحابة يذهب ويحتطب، وبعضهم يشتغل في التجارة. فإذا المعنى أن الإنسان إذا أراد تيسير الأرزاق له فإن من أعظم ذلك ألا يفرط في عبادة الله سبحانه وتعالى. إذا انشغل بعبادة الله جل وعلا ولم يضيع هذه الأوقات التي أوقات العبادة، فإن ذلك من أعظم أسباب الرزق. فإذا فرط في العبادة وانشغل بأمر الدنيا واختلت عنده الموازين ورأى من الخسائر، يراجع نفسه مع أمر العبادة لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أمرك بتوحيده وعبادته، وبين في سياق الآية ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، لأنه غني سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هو الذي يرزقكم. تفرغ لعبادة الله جل وعلا فيما أمرك به، فإن هذا من أعظم أسباب الرزق. نعم. وقد روى الإمام أحمد عن حبة وسواء ابني خالد يقولان: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل عملا أو يبني بناء، وقال أبو معاوية: يصلح شيئا، فأعناه عليه، فلما فرغ دعا لنا وقال: لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة، ثم يعطيه الله ويرزقه. نعم، يعني في الحديث مقال عند بعض أهل العلم. نعم. وقوله: فإن للذين ظلموا ذنوبا، أي نصيبا من العذاب، مثل ذنوب أصحابهم، فلا يستعجلون، أي فلا يستعجلون ذلك، فإنه واقع لا محالة، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، يعني يوم القيامة. بعد أن ذكر الله جل وعلا الأمر بالتوحيد، نهى هنا عن أمر الظلم، والظلم المراد بالآية الشرك، كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فلذلك قال: فإن للذين ظلموا ذنوبا، يعني نصيبا من العذاب، مثل ذنوب أصحابهم، أي الذين سبقوهم. ثم قال: فويل للذين كفروا، لم يقبلوا بأمر الله جل وعلا، من يومهم الذي يوعدون، يعني يوم القيامة. تضمنت هذه السورة أمورا عدة. الأمر الأول: الإقسام من الله جل وعلا بمخلوقاته، وله جل وعلا أن يقسم بما شاء. كذلك أن أمر البعث واقع لا محالة، وأن الحساب حاصل لا ريب فيه. وفيها بيان حال المشركين في شكهم، وبيان اضطراب أقوالهم وفسادها فيما تقدم معنا في أول السورة. وفيها أيضا التوعد للمكذبين الخراصين المشككين في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر القرآن. وفيها أيضا بيان حال المؤمنين المصدقين وما أعد الله جل وعلا لهم. وفيه ذكر أيضا لبعض صفات أهل الإيمان من قيام الليل والاستغفار والصدقة، وبيان منزلة هذه العبادات. ثم ذكر بعد ذلك أيضا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ضيافه من الملائكة، وقصة الأنبياء مع أقوامهم، وبيان نصرة الله جل وعلا لأهل الإيمان، والعذاب للمكذبين لأنبيائه. وفيه أيضا التسلية، أو في السورة التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الأنبياء أصابهم ما أصابه. وأخيرا ففي ختام هذه السورة من بيان الغاية والحكمة الجليلة من خلق الإنسان، وهو إقامة توحيد الله سبحانه وتعالى والعمل بشرعه. نعم، قف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.